ولكن في المكان الذي هو فيه يعني مبذول بكثرة وحاصل بكثرة يعني معناه أنه يعني شيء يسير, وأن الأمر فيه خطورة ولو كان بهذه المثابة. إلا تبوأ مقعده من النار, تبوأ مقعده من النار, فهذا فيه الوعيد الشديد في حق من حصل منه هذه اليمين الآثمة الكاذبة ولو كان على الشيء اليسير. وفيه يعني ما ترجم له مصنف تعظيم اليمين في المكان, أي عند منبره صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن ابن نمير. عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هاشم بن هاشم. هاشم بن هاشم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن نسطاس. عبد الله بن نسطاس. وثقه النسائي. وثقه النسائي وحديثه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما, وهو صحابي ابن صحابي أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ العندية هنا عند المنبر, هل بجانبه أو يصعد يركب؟ والله العندية ما تدل على أنه يعني يصعد عليه, يعني كونه يعني حوله قال عنده. هذا تعظيم في المكان, هل هناك تعظيم في الزمان؟ ورد يعني حديث يعني ذكر العصر بعد العصر, يعني حلف يعني بعد العصر, يعني فهذا يشعر بأن يعني أن هذا الوقت أيضا يعني التنصيص عليه يعني فيه إشارة إلى تعظيمه. هذا الآن هل للإنسان أن يطالب خصمه بهذا الأمر, يقول تحلف عند في هذا المكان أو في هذا الزمان؟ لا, ليس له يعني القاضي إن رأى ذلك يعني له ذلك, وإن رأى أنه يعني ما يفعل هذا الشيء وإنما يحلفهم في مكانه الذي هو فيه يحلفهم. لكن هذا يدل على خطورته إذا وجد. ومعلوم أنه لو حصل بدون أن يأتي أن يكون عند المنبر, لأن اليمين الكاذبة يعني معروف أن ورد فيها حديث أن لقي الله عليه غضبان, لقي الله أجذم, لقي كذا يعني. في قوله وجبت له النار, يقول السائل هل معناه الخلود؟ لا, لا يدل على الخلود, وإنما يدل على أنه يستحقها وأمره إلى الله عز وجل, لأن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل, إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه, وإن عذبه لا يخلده في النار, لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها بحال من الأحوال. وأما من لم يكن كافرا فإن مآله إلى الجنة وإن دخل النار, وإن عذب في النار فإنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. قال رحمه الله تعالى نعم يقول هذا السائل يسأل عن الإسناد صحة. والله الإسناد الألباني صحها, والإسناد ما فيه يعني في الرجال يعني ثقات إلا هذا الشخص قال وثقه النسائي. قال رحمه الله تعالى باب الحلف بالأنداد. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله, ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء. ثم ورد هذه الترجمة باب الحلف بالأنداد, وفي بعض النسخ الحلف بغير الله, الحلف بغير الله مطلقة سواء كون أنداد أو غير أنداد, ولكن يعني لعل ذكر يعني الأنداد لأنه جاء ذكر لأن الذي جاء في الحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة ويتعلق بالأنداد وبالأصنام, وهذا إنما كانوا اعتادوه في الجاهلية أنهم يحلفون بالأصنام فيقول الواحد منهم واللات والعزة وكذا. فلما جاء الإسلام

ما أدري يعني قضية يعني هل يلحق بها يعني كل حلف بغير الله، لأنه كما هو معلوم إنما جاء في صنم من الأصنام التي كانوا يعني يحلفون بها في الجاهلية، بل كانوا يعبدونها في الجاهلية، يعبدونها من دون الله، فهي آلهتهم والتي يعبدونها من دون الله عز وجل. فكونه يعني من حلف بالكعبة أو غير ذلك، يعني الذي يبدو أنها يعني في هذا الشيء الذي اعتادوه وألفوه، وأن هذا من أجل أن تذل ألسنتهم. وأما الذي يحلف بالكعبة، طبعا حلف بغير الله، والكعبة معظمة ولكنه لا يحلف بها، معظمة في الإسلام ولكنه لا يحلف بها. وأما الصنم فهو يعني ليس له إلا الإهانة وليس له إلا التدمير. ولكن الحديث ورد في شيء معين وفي صنم وأنهم كانوا اعتادوه، فهذا هو الذي يبدو أنه يعني يؤتى بعده بلا إله إلا الله. وأما الكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم، من يحلف بالكعبة ويحلف بالنبي، فإنه يرشد إلى أن يحلف برب الكعبة أو برب النبي، يعني نفس الكلمة التي قالها يجعلها مضافة إلى يعني رب، فيأتي برب قبل ذلك ويعود نفسه أنه يعني بدل ما يقول والنبي يقول رب النبي، كلمة النبي يبقيها لا يعني يتخلى عنها، ولكن يأتي قبلها بإضافته يعني إلى, إلى, إلى ربه بأن يقول ورب النبي، وكذلك الكعبة يقول رب الكعبة. لكن يبدو أن الأمر بالصدقة بالقول لا إله إلا الله لأنها في مقابل شيء يعني يعبد في الجاهلية. وهل الأمر في قوله فليقل للوجوب أو إرشاد استحباب؟ والله يعني الأصل هو أنه للوجوب، الأصل أنه للوجوب. وأما فيما يتعلق بالصدقة فيعني قال العلماء أو بعض العلماء أنها للاستحباب، لأن هذا يعني شيء يعني إخراج مال وهو إرشاد، وأما هذا توحيد. وهل هذا يدل على كفره إذا حلف لأجل ذلك أمره بالتوحيد؟ لا، ما يدل على كفره، هذا يدل على أنه يعني سبق لسانه إلى شيء قد اعتاده وألفه، فهو يعود يعني أن يأتي بالتوحيد بدل هذه الكلمة التي أتى بها يعني لأن لسانه قد تعودها. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الحلف بالآباء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ثم أورد أبو داود رحمه الله: باب الحلف بالآباء، كراهية الحلف بالآباء. كراهية الحلف بالآباء، الكراهية هنا المقصود بها التحريم، لأنه قد جاء يعني في هذا الحديث يعني النهي، وجاء فيه أيضا وصف الحلف بغير الله بأنه شرك، بأنه شرك، وهو يدل على التحريم، ولكنه كما هو معلوم شرك أصغر إذا كان هذا الحلف بغير الله عز وجل لم يكن في قرارة صاحبه أن الحلف بغير الله، حلف بالله بغير الله أعظم من الحلف بالله وأنه أشد من الحلف بالله، فهذا يكون كفر مخرج من الله. لو حلف بغير الله معتقدا أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله وأهم من الحلف بالله، هذا كفر. ولكن كون الإنسان يعني يحلف بغير الله عز وجل هو من الشرك الأصغر، ولكن الشيء الذي يوصف بأنه شرك هو من أعظم الذنوب وأخطر الذنوب. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أن أحلف بالله فأكذب أحب إلي من أن أحلف بغيره فأبر، أو عبارة أخرى أو لفظ آخر: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن حلف بالله توحيد والكذب معصية، ولكن حلف بغير الله شرك.

إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليكن حلف بالله وليسكت، لا يحلف بغير الله. يعني ففيه النهي عن الحلف بغير الله، وفيه الإلزام بأن الحلف إذا أريد إنما يكون بالله، وإلا السكوت وعدم الحلف. إذا كان ما هناك حلف بالله فليكن السكوت، ما يكون هناك حلف بغيره، إما أن يحلف بالله أو ليسكت. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهير. عن زهير وهو بن معاوية ثقة. زهير بن معاوية ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. نافع ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر. عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو معناه إلى بآبائكم، زاد قال عمر فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا. ثم ورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه هذه الزيادة، وهي أنه قال ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، يعني أن عمر رضي الله عنه استسلم وانقاد لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعني ابتعد عن هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يفعله ولا يأثره عن غيره، ما يقول يعني وأبي، ولا يقول إن فلان قال وأبي، يعني قال ما ذكرت ذاكرا ولا آثرا، يعني ما يعني فعلت ذلك من نفسي بأن حلفت يعني بالآباء، ولا ذاكرا ذلك عن غيري، آثرا عن غيري بأنه قال كذا وكذا. يعني معناه حفظ لسانه من أن يذكر الحلف بغير الله، لا بفعله ولا بالنقل عن غيره. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستسلمون وينقادون ويبادرون إلى اتباع النصوص وإلى الانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. الزهري مر ذكرهم. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبوه عبد الله بن عمر مر ذكره. عن عمر. وعمر مر ذكره. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، يعني يحلف بالكعبة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، يعني أن هذا شرك، ولكنه كما هو معلوم شرك أصغر، ولكنه إذا أريد به أن الحلف بغير الله أعظم من حلف الله يكون شركا أكبر. إذا يعني يريد تعظيم غير الله وأنه يكون أعظم من الله، وأنه يهاب الحلف بغير الله ولا يهاب الحلف بالله، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. وأما إذا كان غير ذلك فإنه من الشرك الأصغر، ولكن كما عرفنا الشيء الذي يوصف بأنه شرك يكون أخطر يعني من المعاصي ومن الذنوب. وقد مر آنفا الأثر عن ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس محمد عبد الله بن إدريس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن عبيد الله. عن الحسن بن عبيد الله وهو ثقة النخعي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وهو النخعي ثقة أخرج له البخاري مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن سعد بن عبيدة. عن سعد بن عبيدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يعني في حديث قصة الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق. ثم أورد أبو داود حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه أو دخل الجنة وأبيه إن صدق, يعني أن فيه الرسول قال وأبيه, يعني فهذا فيه أنه حلف يعني بغير الله, يعني بأبي ذلك الرجل الذي الأعرابي الذي قال يعني في قصة الأعرابي, والأعرابي الذي جاء وقال يعني علمني فقال الله جب خمس صلوات قال هل علي غيرها قال لا, قال فرض صيام رمضان قال علي غير ذلك قال لا, قال هل علي الزكاة قال علي غير ذلك قال لا, فلما ولى قال والله لا أزيد ولا أنقص قال أفلح وأبيه صدق. قالوا في قصة الأعراب يعني في اختصار بس أتى بما يتعلق باليمين, وهذا يخالف ما جاء في الأحاديث المتقدمة من النهي عن الحلف بغير الله والحلف بالآباء, وأن الرسول قال وأفلح وأبيه, ويعني العلماء قالوا في هذا, منهم من قال إن هذا شاذ, والشيخ الألباني رحمه الله قال إن هذا شاذ أو هذه الرواية شاذة لأنها جاءت من طريق مالك ليس فيها ذكر وأبيه وإنما أفلح إن صدق بدون ذكر وأبيه, وبعض أهل العلم قال إن هذا قبل النهي, أن هذا كان قبل النهي, ومنهم من قال إنه أن هذا مما اعتادوه دون أن يكون قصدهم الحلف والتعظيم, ولكن يعني القول بأنه شاذ يعني قد يكون يعني هو أحسن من غيره من جهة أن عدم ذكره متفق مع الروايات الأخرى التي فيها النهي عن الحلف بالآباء, وبعض أهل العلم قال إن هذا كان قبل النهي. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي. سليمان بن داود العتكي هو بن ربيع الزهراني وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن إسماعيل بن جعفر المدني. عن إسماعيل بن جعفر المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سهيل نافع بن مالك. عن أبي سهيل نافع بن مالك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن طلحة بن عبيد. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. انتهى الباب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في كراهية الحلف بالأمانة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في كراهية الحلف بالأمانة. الكراهية مقصود بها التحريم, لأنه قد أورد في الباب حديثا فيه الزجر ويعني التحذير وبيان يعني خطورة الحلف بالأمانة, يعني فهو محرم, وكل حلف بغير الله فهو محرم, كل حلف بغير الله فهو محرم, لأن الحلف إنما يكون بالله بأسمائه وصفاته ولا يحلف بغيره, كما سبق أن مرت الأحاديث ذلك, وجاء في بعضها أن ذلك شرك,

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته، كلا والله وبلا كلا والله كلا والله وبلا والله. ثم أورد أبو داود باب في لغو اليمين. ولغو اليمين المقصود بها الشيء الذي لا يراد عقده ولا يراد التزامه، وإنما هو شيء يجري على الألسنة يعني عند الكلام، فهذا قال له لغو يمين، مثل لا والله بلا والله عندما يتحدث الإنسان أو يخبر الإنسان عن شيء أو يريد أنه يعني يطلب منه يعني شيء في المستقبل يقول لا والله بلا والله، يعني هذا من لغو اليمين. ولغو اليمين ليس فيه كفارة ولا يؤاخذ الإنسان عليه، ولكن الإنسان يحرص على أن يحفظ لسانه عن اليمين. وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني يؤدبونهم يعني يعظمون في أنفسهم الحلف بالله، ما يكون الحلف بالله يعني شيء سهل، وإنما يعني يجعلونه يعني شيئا يعني عظيما، وأنهم لا يقدمون عليه ولا يستسهلونه ويستهونونه. فالإنسان يحرص على أن لا يأتي، اللهم إلا إذا كان هناك أمر يحتاج إلى توكيد وأراد أن يحلف عليه لا بأس بذلك، يعني لا بأس بذلك. ولكن لغو اليمين كما يعني كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، جاء عنها من طرق كثيرة موقوف عليها، وجاء يعني من هذه الطريق مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء من هذه الطريق مرفوعا إلى رسول الله، فيكون صحيحا مرفوعا وموقوفا، فيكون صح عنها موقوفا وصح عنها مرفوعا، يعني أنه من كلامها وأن هذا من لغو اليمين، وأيضا أضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو لغو اليمين. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لغو اليمين كلا والله وبلا والله، يعني من الشيء الذي يجري على الإنسان، لا يقصد الإنسان عقد اليمين ولا توكيد، وإنما هو شيء جرى على اللسان. نعم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة السامي. حميد بن مسعدة السامي البصري، هو من أهل البصرة ويقال له السامي، والشامي هذه النقط يعني خطأ، وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن حسان يعني ابن إبراهيم. حسان يعني ابن إبراهيم، وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. صدوق يخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. عن إبراهيم يعني الصائغ. عن إبراهيم ابن أبي بن ميمون. ابن إبراهيم بن ميمون الصائغ، وهو صدوق. نعم. أخرج له تعليقا أبو داود والنسائي. أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. والنسائي. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا، قتله أبو مسلم بعرندس. قال: وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها. ثم ذكر أبو داود رحمه الله عن إبراهيم الصائغ هذا أنه كان من الصالحين، يعني من أولياء الله المحافظين على طاعة الله المنتزمين يعني لأمر الله، وذكر من صلاحه أنه كان صائغا، وأنه كان إذا رفع المطرقة يعني هو يعني يعني يعمل في عمله فسمع الأذان سيبها، ما ضرب بها يعني ما عادها، لأنه رفعها ليضرب بها، ولكنه لما سمع الأذان رماها ثم ذهب إلى الصلاة لأنه سمع النداء، ما فيه مواصلة، ولو أنه يعيد الضربة بعد أن رفعها بالمطرقة، بعد أن رفع المطرقة لا يعيدها بعد أن سمع النداء، وإنما يلقيها ويذهب للصلاة. فهذا نموذج أو مثال من أمثلة صلاحه واستقامته وحرصه على يعني طاعة الله وعلى الذهاب إلى المساجد، وهذا يدلنا على حرص يعني السلف على أداء العبادات وعلى المحافظة على الصلوات وعلى الذهاب إلى المساجد، لأن النداء المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فمعنى هذا أن الناس يأتون ويذهبون يجيبون هذا الداعي وهذا المنادي الذي يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل. الحاصل أن هذا مثال من أمثلة صلاحه واستقامته ومحافظته على صلاة الجماعة. نعم. قتله أبو مسلم في عرندس. نعم. أبو مسلم خراساني ما أدري إيش. قال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة رضي الله عنها، وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول، وكلهم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا. يعني أنه كما جاء مرفوعا في الرواية الأولى فهو أيضا جاء موقوفا عليها من طرق متعددة، وهو يدل على أنه جاء عنها موقوفا وجاء عنها مرفوعا، جاء عنها موقوفا وجاء عنها مرفوعا، وجاء من طرق أخرى غير هذه الطريق مرفوعة فموقوفة عليها، وجاء من هذه الطريقة التي ذكرها المصنف أنها مرفوعة، فيكون ذلك ثبت ذلك عنها مرفوعا وثبت عنها موقوفا. نعم. قال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات. داود بن أبي الفرات هو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري نعم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ما في ذكر أبو داود لأن هذا في المعلقات، لأن هذا في المعلقات ليس في الموصولات. نعم. عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة. نعم. وكذلك رواه الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبد الملك بن أبي سليمان. عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ومالك بن مغول. ومالك بن مغول ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المعاريض في اليمين. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم قال حاء، وحدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك. ثم ورد أبو داود: باب المعاريض في اليمين. نعم. باب المعاريض في اليمين. المقصود بالمعاريض كون الإنسان يعني يذكر شيئا موريا به، فهو يريد شيء وغيره يريد شيئا آخر، يعني هو يريد شيئا ويفهم شيئا أو يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر، هذا قال له معاريض. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وعن عمران بن الحصين إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ولكن المعاريض لا تستعمل إلا عند الحاجة إليها. أما إذا كان الإنسان الذي استحلف، الذي استحلفه صاحب حق أو استحلفه القاضي، فليس له استعمال المعاريض، وإنما استعمال المعاريض يكون في أمر هناك داعي إليه، كأن يكون مظلوما أو يكون يعني مكرها على شيء. أما إذا كان الذي استحلفه محق أو صاحب حق فليس الأمر كذلك، بل الأمر مثل ما جاء في هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن أبي هريرة. عن أبي هريرة: يمينك على ما يصدق به صاحبه، صدقها به صاحبه، يعني على نية المستحلف. وقد جاء في بعض الروايات اليمين على نية المستحلف، يعني ما هو على ما يريد أو على ما يعرض به أو يذكره المستحلف من المعاريض، وإنما على نية المستحلف. لكن إذا كان مظلوما أو كان يعني في أمر يعني لا يلزمه فله أن يعرض حتى يسلم، فيكون صادقا فيما يقول على حسب الظاهر، وذاك يفهم شيئا آخر غير الذي يريده الحالف. والمعاريض تكون في الحلف وفي غير الحلف، تكون في الحلف وفي غير الحلف. وقد جاء في أحاديث يعني عديدة فيها ذكر المعاريض أو التعريض، ومن ذلك قصة أم سليم مع أبي سليم لما جاء وكان ولده مريضا وقد مات الولد، فسألها عنه فلم تخبره بأنه مات، ولكنها أتت بعبارات هي تريد شيئا وهو فهم شيئا آخر، فقالت إنه سكن نفسه وقد استراح، سكن نفسه وقد استراح، فهو فهم أنه يعني أنها حالة طيبة وأنه يعني بدل ما يكون نفسه يعني مضطرب وكذا أنه خف وهدأ وقد استراح يعني في النوم, وهي تريد أنه يعني هدأ نفسه خلاص ما عنده نفس وأنه استراح يعني خلاص انتهى من هذه الدنيا, هي تريد شيء وهو يريد شيء, هذا قال له تعريض, ولهذا أكل معها وجاء معها واطمأن يعني معها, ما حصل يعني ما قالت له أنه حصل كذا فيكون تأثر ويتألم ويحصل له يعني شيء من التأثر, هذا قال معارض. وتأتي في يعني في بعض الحديث وفي كلامي يعني بعض أهل العلم يعني ذكر المعاريض, فهذا من هذا القبيل. وقد ذكر أبو داود يعني في آخر الباب يعني حديثا فيه ذكر المعاريض, وأنه قال عن رجل أنه أخوه والذي يخاطب يعني يفهم أنه هو من النسب وهو يريد أخوته في الإسلام يعني الأخوة العامة التي هي أخوة الإسلام, فهذا قال له أيضا معاريض. ومنه أيضا ما حصل من إبراهيم الخليل في الكذبات الثلاث التي قال أنها كذبات وهي في الحقيقة معاريض, لأنه قال أختي وقال إنه ليس هناك يعني مسلم غير يعني إلا أنا وأنت, وقال للجبار أنها أخته وهي ليست أخته من النساء ولكنها أخته في الإسلام, فهذا هذا من قبيل المعاريض. قال يمينك على ما يصدق به يصدقك به صاحبك, يعني على نية المستعجل, فإذا القاضي قال لشخص أن يحلف فهو يحلف بدون تعريض, وكذلك إذا كان يعني لو كان مو عند القاضي ولكن في حق وأن المستحلف يعني صاحب حق فليس لذلك أن يعرض, ولكن إذا كان مظلوما أو كان يعني في أمر فيه مضرة عليه وليس يعني المستحلف محقا فله أن يعرض. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمران ابن حسين. نعم. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا مسدد. قال حا وحدثنا مسدد وهو ابن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشيم عن عباد بن أبي صالح. عن هشيم مر ذكره, عباد بن أبي صالح هو ابن أبي صالح السمان, عباد ويقال له عبد الله, وعبد الله اسم وعباد لقب, عبد الله اسمه وعباد لقبه, وهو ابن أبي صالح أقول سهيل, وأبوه أبو صالح السمان المشهور الذي يروي عن أبي هريرة كثيرا, وحديث وهو لين الحديث أخرج له مسلم وأبو داود. لين الحديث أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه نعم. عن أبيه. عن أبيه أبو صالح السمان واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال له الزيات, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الإسناد. الإسناد طبعا الحديث رواه مسلم فهو حديث صحيح. قال مسدد قال أخبرني عبد الله بن أبي صالح قال أبو داود هم في الأول إشكال في الإسناد عمرو الناقد إشكال عمرو بن عون. عمرو بن عون إيش؟ قال أخبرنا هشيم. أخبرنا هشيم. عن إيش؟ قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم. حدثنا هشيم. عن عباد بن أبي صالح. وبعدين إشكال بالآخر. قال أبو داود. قال مسدد قال أخبرني عبد الله بن أبي صالح قال أبو داود هما واحد. قال مسدد أخبرني عبد الله بن أبي صالح, يعني أن أن أن أنه في الأول في رواية الأول يعني هشيم يقول يعني عباد بن أبي صالح, وفي رواية مسدد عن هشيم يقول عبد الله بن أبي صالح, ثم قال أبو داود إنهما شخص واحد, يعني معنى هذا عبر باللقب وهذا عبر بالاسم, هذا أتى بالاسم وهذا أتى باللقب, وهذا من الألقاب التي تأخذ من الأسماء, يعني مثل عباد مأخوذة من عبد الله، ومثل عبدان عبد الله بن عثمان المروزي لقب لعبد الله بن عثمان من رجال البخاري، يعني قيل له عبدان يعني لقب مأخوذ من الاسم، ومثل عبد الرحمن بن إبراهيم قال له دحيم، وهكذا تكون الألقاب يعني أحيانا تؤخذ من الأسماء تؤخذ من الأسماء. فهنا عباد مأخوذ من يعني من عبد الله. ومثل هذا كلمة عباد التي يعني ننتسب إليها في نسبي أنا قال عبد المحسن العباد، عباد هو عبد الله، واشتهر أحد الأجداد بلقبه فحصلت النسبة إلى الجد باللقب يعني، وإلا فهو عبد الله وليس عباد، يعني هو سمي عبد الله ولكنه لقب بعباد. فهذا الذي معنا في الإسناد هو هذا الذي حصل، هو من هذا القبيل، من قبيل هذا الذي في الإسناد، يعني عبد الله لقبه عباد. نعم. نقول الأخ ما الفرق بين المعاريض والتورية؟ هي التورية بمعنى المعاريض، لأنه يعني كونه يعني يعرض يعني يوري بمعنى واحد، أقول يعرض يوري بمعنى واحد. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة رضي الله عنه أنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلي سبيله، فأتينا رسول الله أو فخلى سبيله يعني العدو أو خلي يمكن هذا هو أنا يمكن أحتمل فخلى سبيله أو فخلي سبيله يمكن فخلي سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال صدقت المسلم أخو المسلم. ثم أورد أبو داود حديث سويد بن حنظلة رضي الله عنه أنهم كانوا يعني في سفر وأنه كان يعني فيهم وائل بن حجر وأنه أخذه عدو، وأن القوم أي أصحابه الذين كانوا معه تحرجوا أن يحلفوا، وأنني حلفت وقلت وإنه أخي وحلف أنه أخوه، وقال عليه الصلاة والسلام صدقت المسلم أخو المسلم، يعني أخوة الإسلام موجودة، يعني كونك يعني أتيت يعني بهذا الوصف، هذا الوصف حقيقي وهو واقع، ولكن المقصود الذي يتبادر والذي حلف عليه أو الذي المستحلف يعني أراده يعني أخوة النسب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقت المسلم أخو المسلم، يعني هو أخوك، هو الواقع أنه أخوك لكنها أخوة الإسلام ليست أخوة النسب، أخوة الإسلام وليست أخوة النسب، وهذا هو وجه كونه من المعاريض. وها من جنس هذا قول إبراهيم الجبار أنها أختي وهي زوجته، فهي أخته في الإسلام، وهذا من التعريض ومن التورية. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد. عمرو بن محمد الناقد هو ثقة خرج البخاري ومسلم وداود والنسائي. ثقة خرج البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. عن أبي أحمد الزبيري. عن أبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله ابن الزبير، هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل هو ابن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. إسرائيل بن يونس بن أبي. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن عبد الأعلى. عن إبراهيم بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جدته. عن جدته وهي مجهولة. عن